ذكرتم أن الإمام أبي حنيفة في قضية اشتراط الولي وعدم اشتراط الولي لا يفهم منه أنك تأتي إلى أي امرأة تأخذها من الشارع من دار في الطريق وربما تراها لوهلة هكذا عرضت لك فتعرض عليها النكاح ثم تزوجك نفسها هكذا ليس هذا هو الفهم الصحيح أبدا أبدا ولا أبو حنيفة ولا إمام من أئمة المسلمين يصنع هذا ما الفهم الصحيح إن أراد الإنسان زيجة صحيحة يأتي ما شرعه الله تبارك وتعالى وهي أن يذهب إلى سواء اتفق مع هذه المرأة مباشرة وأخبرت أهلها أن فلان يريد سواء بمهاتفة ولا برسالة ولا إلى آخره هذا جائز ولكن لا ينبغي ليس هذا من شيم الكرام شيم الكرام الذي اعتادته العرب وعاداتها يعني من أحسن العادات جاء الإسلام فأقر كثيرا منها منها هذه أن يأتي إلى أهلها ويخطبها إلى أهلها كما ثبت هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخطبها إلى أهلها ويكون فيه الولي موجودا والشهود موجودين وكذلك يكون الكاتب بينهما طيب كيف تزوج نفسها أنا زوجة وليها كذا سيزوجها وليها لكن على تريد أن تعلم مذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة لا يشترط الولي لكن كما قلت لك لابد من حضور الشهود نعم الشهود ومن يكتب ولابد من إعلان ذلك بين الناس حتى يعرف أن هذا نكاح لا سفاح الأئمة لاحظ أنه الأئمة الثلاثة ما اشترطوا هذا لكن اشترطوا وجود الولي أبو حنيفة رحمه الله ترك اشتراط الولي لكنه جاء من جهة أخرى وألزم بإعلان النكاح وأنت إذا نظرت إليها من حيث المعنى رأيت أن المعنى واحد لأن الولي سيكون فيه نوع شهرة الولي سيقول للناس أن ابنتي تزوجت وسيقول يدعو الناس وإلى آخره وسيعلمهم بذلك أحسن إليكم شكرا الله